الرزق عنده، والخلق خلقه، والملك ملكه، والعبد عبده، إذا شاء أعطى وإن شاء منع. كل الخلق يتنعمون في آلائه وإحسانه، وكل شيء تحت قهره وسلطانه. من قبله فهو المقبول، ومن رده فهو المخذول، ومن استعان به أعانه، ومن استعان بغيره أهانه. شقي من اعتمد على نفسه وترك الله، ومن اعتمد على ماله واستغنى عن الله، ومن اعتمد على قوته وترك قوة الله. ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. كما لا يكون الرب إلا ربا لا يكون العبد إلا عبد، وكما لا يكون الرب إلا غنيا لا يكون العبد إلا فقير، كما لا يكون الرب إلا ملكا لا يكون العبد إلا مملوك، كما لا يكون الرب إلا رازقا لا يكون العبد إلا مرزوق. إذا ما دعتك النفس يوما إلى ريبة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك شيخ أمين. يا مرحبا بك، ازيك يا حبيبي؟ يا مرحبا، جزاك الله خيرا في البداية على المشوار الطويل اللي خدته من القاهرة الإسكندرية عشان تتصور معانا النهاردة. والحقيقة الحلقة اللي فاتت كان لها صدى كويس جدا، وحبينا ان احنا نكمل عليها يعني. الحمد لله، ربنا يبارك فيك. الحمد لله. احنا في بداية الحلقة اللي فاتت كنت سألت حضرتك سؤال ضخم شوية لما قلت حضرتك من هو الله، وكان يمكن سؤال يعني كان بعيد شوية عن موضوع الحلقة، ولكن كان مفاجأة. بعد الحلقة حضرتك قلت لي ان احنا محتاجين نفرد في السؤال ده او نتعرف اكتر على ربنا سبحانه وتعالى. احنا النهاردة بقى عايزين نبدأ فعلا نتعرف على الله سبحانه وتعالى، وخصوصا من باب الاسماء والصفات. يعني احنا لو عرفنا اسماء ربنا سبحانه وتعالى عرفنا صفاته، فاحنا هنعرف هذا المعبود العظيم اللي احنا بنعبده، نقدر ان احنا نقرب منه اكتر، ان احنا نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. شوف يا سيدي، دلوقتي الإسلام حاجتين اتنين، معبود وعبادة. المعبود دي الإيمانيات، أي إيمانيات غيبية عن الله دي أنت بتتكلم في المعبود. طيب والعبادة هي الفقه. كويس. طيب أيهما قبل الآخر، المعبود ولا العبادة؟ المعبود. يبقى المعبود قبل العبادة، والإله قبل الطاعة، والآمر قبل الأوامر. كده تبقى أنت ماشي بطريقة صحيحة، لأن معرفة الله تسبق عبادته. ليه؟ لأن معرفة الله وحبه وقربه هدف، وكل العبادات بعد ذلك طريق للوصول للهدف ده. خلاص. أنت أي عمل صالح غير معرفة الله وحبه وخشيته هو طريق يؤدي إلى قرب الله سبحانه وتعالى. ولذلك معرفة الله هدف، لكن الوسائل ليها دي العبادات. قال تعالى قل إني صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، دي كلها وسائل، كل العبادات وسائل. ولذلك معرفة الله مقدمة على كل شيء في هذا الدين. يعني معرفة الله أول ما فرض الله على خلقه. قال ابن القيم رحمه الله أول ما فرض الله على خلقه معرفته، فإذا عرفه خلقه عبدوه. أول شيء نزل في الإسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، أدي أسماء وصفاته. خمس آيات كلها بتتكلم عن الله بس. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، تاني هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول ما نزل على سيدنا موسى عليه السلام في سيناء كان التعريف، عرفه الله عز وجل بنفسه ثم كلفه. قال فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. شوف، عرفه ثم كلفه. ولذلك دي قاعدة بتقول التعريف أيوه قبل التكليف، والإله قبل الطاعة، والمعبود قبل العبادة. عشان كده الإسلام بدأ بالتوحيد، معرفة الله، معرفة المعبود، العقد اللي بينك وبين الله إنك تعبده لا تشرك به شيئا. طب وحقق ده إزاي؟ من خلال عبادات، صلاة، زكاة، صيام، حج، فهي حق للإله اللي انت عهدت إنك تطيعه ولا تعصيه. ولذلك ابن عباس قال إيه؟ كل أمر في كتاب الله أمر بالتوحيد. اي شيء انت امرت به في القران الكريم هو حق لله، لانك انت عاهدته انك ايه، انك تطيعه فيما امر وتنتهي فيما نهى. دي كلها حقوق للا إله إلا الله. خلاص ده بس إيه ده المدخل. خلاص يبقى الإسلام إيه؟ معبود وعبادة. أيوم مقدم المعبود. طيب إحنا لو تعلمنا الأسماء الحسنى كما ينبغي، إيه اللي هيتغير فينا؟ إيه الأثر اللي هنلاقيه في حياتنا؟ ابتداء كده أي معلومة عن الله عظيمة ممكن تغير حالك بشكل جذري. نبي الله زكريا كان محروم من الولد، سمع معلومة واحدة فقط عن الله غيرت حياته كلها. كان كلما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزق، ففي يوم سألها قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالسيدة مريم عليه السلام لغيت له كل الموانع اللي ممكن إنسان يفكر فيها فيشعر بأن اللي عايزه ده صعب، فوجهته لمن عنده حاجته، لمن عنده خزائن وكل شيء. فالرزق عنده ومفاتح خزائنه بيده، والخلق خلقه والملك ملكه والعبد عبده، إذا شاء أعطى وإن شاء منع. كل الخلق يتنعمون في آلائه وإحسانه، وكل شيء تحت قهره وسلطانه، من قبله فهو المقبول، ومن رده فهو المخذول، ومن استعان به أعانه، ومن استعان بغيره أهانه، سبحانه وتعالى وجل جلاله. فهنا لغيت له كل الأسباب وكل المعطلات، فتوجه على طول للدعاء، قال ربي هنالك دعا زكريا ربه. هنا اتفتحت له أبواب الرحمة، لما عرف الله عرف الطريق للحصول على ما يشاء وما يريد. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وكلمة هب لي دي يعني أعطني وأنا لا أستحق أو وأنا لا أستطيع. يعني ما تلاقي كلمة هبة في اللغة في القرآن الكريم تعرف إن اللي هياخدها لا يستطيع إنه يأخذها إلا من عند الله، يعني من غير أسباب. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكي. يعني الغلام اللي هتاخديه ده من غير زوج دي هبة من عند الله تعالى مالكيش يد فيها. ولذلك لما تلاقي كلمة هبة موجودة ده معناه إنك بتقول يا رب أنا عاجز إن أنا أحصل عليها. لذلك يهب لمن يشاء إناثا، مين ده اللي يملك إن يبقى في يعطي طفل وينمي إنسان داخل بطن أمه؟ الله سبحانه. ومين اللي ممكن يبعث فيه الروح وممكن اللي وهكذا؟ دي هبة. ولذلك زكريا عليه السلام قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، يعني أعطني بقى وأنا لا أستطيع. ليه؟ لأنه كان عنده موانع، ده كان كبير في السن وكان ضعيف في البدن وكان وهن العظم منه وزوجته عاقر، ما فيش أي سبب للإنجاب. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شاشه. يقول إيه؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. طب هو النداء بيبقى خفي ولا علن؟ عبد العلن. طب بتنادي لحد بتسمعه صوت. تخيل بقى لما ينادي بتضرع وتذلل وبالرغم من كده في خفاء، ده معناه إنه بيخفي ألمه عن الناس ويبصه إلى الله. احرص على كده انك ما تعرفش حد ألمك. نبي الله يعقوب قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. قال رب اني وهن العظم مني، زكريا عليه السلام قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ايه رب شقي. عمرك ما تشقى بالدعاء، عمرك وانت تدعو الله وتعتمد عليه ما تشقى. ولذلك الشقي من ترك الدعاء، والشقي من اعتمد على نفسه وترك الله، ومن اعتمد على ماله واستغنى عن الله، ومن اعتمد على قوته وترك قوة الله. ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. قبل ما نسيب الجزئية دي، إيه هو الدعاء؟ الدعاء هو طلب ما لا تستطيع ممن يستطيع، وطلب ممن يملك حاجتك وقادر على إنه يعطيك إياها. ولولا علمنا بأن ربنا سبحانه وتعالى قادر على فعل الشيء اللي هو في خيالنا احنا مستحيل ما كناش نطلبه من ربنا. ده بقى هتعمله ازاي وانت ما تعرفش ربنا؟ لازم تعرف ربنا الأول. ولذلك النبي عليه السلام كان يعرفك بالله وبعدين يبشرك، كان يعرفك بالله وبعدين يبشرك. إذا عرفته فالبشرة قادمة. قال إن ربكم حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. دي كلها بشر عبارة عن إيه؟ معرفة الله مع تقودك لتحقيق كل أمالك. وكذلك الصحابي لن نعدم خيرا من رب يضحك سبحانه وتعالى. فكل معلومة عن الله عظيمة. قاتل المئة ده كان عايش في حياة يأس كامل. واحد قتل مئة يعني تخيل انت 100 مرة يمسك سيف او حجر او ويقتل انسان يرمل زوجته ويسكل امه ويتم اطفال مع 100 مرة في حياته عمل كده يأس يعني حياة سوداء يعني اللي بيقتل اتنين ده بيبقى جبار في الارض خلاص. تخيل بقى انت ان الرجل ده فضل يبحث عن معلومة واحدة عن الله، هل يغفر الله لي؟ هل يقبل الله توبتي؟ أنا هتوب بس هل يقبل الله توبتي؟ راح سأل واحد قال له لا فقتله فكمل به المئة. طب إيه اللي حصل ده دلوقتي؟ اللي حصل دلوقتي عقوبة لرجل يحول بين الناس وبين معرفة الله. الرجل اللي قتل ده لأنه يأس واحد من رحمة الله برضو علشان نعرف قد ايه اسماء الله وصفاته. هو نفسه كان جاهل عن الله، ما هو خد جزاؤه. لكن ده انا هقول لك كمان حاجه تانية، معرفه الله عند الله شيء عظيم، ربنا بيحبها ويبغض من يحجبها او من يبدلها. يعني الرجل الاثنين من بني إسرائيل كان أحدهما طائع والآخر عاصي، فكان الطائع كلما رأى العاصي يقول يا هذا اتق الله وذر ما أنت عليه من المعصية بينصحه، فلما رأه يوما على ذنب استعظمه قال والله لا يغفر الله لك أو والله لا يدخلك الله الجنة أبدا. هو عمل إيه؟ بدل ما يطمع الناس في رحمة الله راح يأسهم، وده مش موجود. يعني ربنا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وحتى الرجل الفقيه العالم قال لقاتل المئة وما يحول بينك وبين التوبة، قال له الموضوع ده مش موجود إطلاقا، إنك تذهب إلى الله ويردك أو إنك تتوب إليه ولا يتوب عليك وإنك تقبل عليه ولا يقبلك. فده مش موجود. قال له كده يشوف فقه، قال له وما يحول بينك وبين التوب، فكسر له كل المشاكل اللي كانت قدامه. فأي حاجة بتحول بينك وبين التوبة ده وهم، يعني ده مش موجود. أي حاجة بتحول بينك وبين الوصول إلى الله دي مجرد خزعبلات. فإذا قمت إلى الله مشى إليك، ربنا قال كده عبد يقوم إلي أمشي إليك، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، قال إذا تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وهكذا. فمش ربنا اللي تروح له ويردك. الرجل اللي قال لا يغفر الله لك أبدا ده، مين اللي رد عليه هنا ومين اللي غضب من هذا الموضوع؟ ربنا نفسه. قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، غفرت له وأحبطت عملك. أبو هريرة قال كلمة والله أوبقته دنيا وآخرة، ضيعته في الدنيا وفي الآخرة. كلمة واحدة. ربنا ليه بيحب المدح؟ لأنك بتعرف الناس من جمال الله وكمال الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، ليس شيء، ليس أحد المدح إليه أحب، المدح أحب إليه من الله. ربنا بيحب المدح، عشان كده الأذكار والتسبيح والتهليل والتكبير، أنت بتمدح الله وبتحمده وبتحبه وبترسل له رسائل حب بمعرفته بأسماء وصفاته. ولذلك ذكر الله لا يكون إلا بالأسماء والصفات. يعني شوف كده كل الأذكار اللي موجودة عندك وكل كلها أسماء وصفات. يعني التسبيح ده أسماء وصفات، تنزه الله عز وجل، الحمد معايا أسماء وصفات. يعني إيه الحمد؟ يعني حب وثناء مع بعض. انت ممكن تمدح واحد بس ما تبقاش بتحبه، لكن لما تحمده يبقى انت الثناء باللسان والحب بالقلب. دي كلها اسماء، لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك، وكل دي اسماء وصفات، كل دي اسماء وصفات. ده طيب في الحديث المشهور اللي كلنا عارفينه إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. يعني إيه أحصاها؟ هل أحصاها بمعنى حفظها ولا تعلمها أو عمل بمقتضاها؟ شوف، هو الإحصاء مرتبط بأربع كلمات، الإحصاء والإلحاد والدعاء والتسمي بأسماء الله. الأربعة دول يعني هنجيلهم بعد شوية. خلاص، ده من باب انك انت ايه تبقى دماغك مترتبة في معرفة الله سبحانه وتعالى. لكن اللي لازم يسبق ده انك ازاي تعرف ربنا. ازاي هتعرف ربنا؟ معايا؟ في اصول لمعرفة الله لازم تعرفها عشان توصل وعلشان تعرف ربنا معرفة صحيحة وتعبده ايضا مع عبادة صحيحة. لان كل عبادة انت بتعملها هي اثر لمعرفتك بالله. يعني ايه؟ هو معرفة الله اولا وبعدين عبادته ثانيا، صح؟ صح، ولا العكس؟ المعرفة الاول. هعبد ازاي حد ما عرفوش؟ ايوه. فالصحابة كانوا بيقولوا ايه يا رسول الله؟ الله قريب فنناجيه، يعني ام بعيد فنناديه؟ فهنا هم من ذكائهم قالوا اربع حاجات. القرب محتاج مناجاة، والبعد محتاج انك تنادي لتسمع البعيد عنك. فانزل الله عز وجل واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعني، فعرفهم بنفسه ثم بشرهم بالاجابة اذا دعوه. طب وده معناه ايه؟ معناه ان اي عبادة لازم يكون اصلها معرفة الله. ولذلك اللي بيبدأ عبادة من غير ما يعرف ربنا هتبقى تقيل عليه. معايا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هو آمن أولا ثم صلى بخشوع. أما المنافق هتلاقيه إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليه؟ لأنه هو بيصلي بس بدون إيمان. نفس الصلاة اللي بيصليها المؤمن ممكن يكون بيصلي جنبه منافق، والمؤمن رايح الجنة ويبقى في الفردوس الأعلى والمنافق يعاقب بصلاته. إيه اللي فرق بينهم؟ الإيمان اللي جوه القلب. الإيمان اللي جوه القلب. واحدة منتقبة وخايفة من الفتن ومش عايزة تظهر مفاتنها لحبا في الله وخوفا منه، ده إيمان. طيب لو تصورنا أن ده مش موجود هيبقى النقاب عبء عليها، هتبقى مش مستحملة، مش هتقدر تتحمل هذا. ولذلك كل من ترك طاعة ترك قبلها إيمان. كل من ترك طاعة في الظاهر ضاع منه جزء من إيمانه، وهيضيع برضو جزء بعد ما يتركها. طب جزئية المشقة دي يا شيخ يعني ممكن تكون شديدة على النفس شوي، يعني الواحد كلمة بصراحة بتوجع. وكلنا بنحس بالمشقة أحيانا في العبادة، أو بمعنى أصح يعني ممكن مش نبقى بنعمل العبادة وإحنا حابينها قوي، إحنا بنجاهد نفسنا عشان وبنصبر عشان نوصل اللي إحنا نستمر على العبادة. ما هو أنت حل الموضوع ده إنك لا تنظر إلى العبادة ولكن انظر لمن تعبد. يعني عايز تعرف أنت يعني إزاي عبادتك تبقى سهلة وجميلة ومشتاق إليها، شوف أنت بتعبد بها مين. يعني مثلا رجل معلق قلبه بالمساجد، دي عبادة اسمها عبادة التعلق. في عبادات كده ليها أسماء معينة يعني مش كتير من الناس عارفها. في عبادة اسمها عبادة التعلق، إنك تبقى متعلق بالله. فتعلقك بالله ده هيخليك تتقن عبادته. فمثلا الرجل اللي محافظ على صلاته جدا ده قلبه معلق بالمكان اللي بيلقى الله فيه. ولذلك انت لما تيجي تروح تصلي انت رايح عشان تأدي فرض، ده ممكن يحتمل. لكن شوف بقى تقول له انت رايح فين، يقول لك انا رايح اقابل ربنا. رايح اقابل ربنا، دي درجة عالية. والله يعني في بعض الشباب كان معانا كنا بنصحي بعض في أيام الدراسة ففي واحد كنا لما نيجي نصحيه نلاقيه قام من نفسه وقابلنا كلنا ومن غير منبه، تقول له انت مين اللي صحاك؟ يقول لك حبيبي ربنا صحاني. سبحان الله. وهو بيصحى حاسس ان ربنا هو اللي بيقومه عشان يقابله، فيقول لك حبيبي ربنا هو اللي مقومني. سبحان الله. يعني شوف واحد عارف ربنا بحاجة يعني. ولذلك يعني كل من عرف الله بيعرفه بحاجة هي بالنسبة له كبيرة. تخيل انت بقى الملائكة شايفينك وانت مثلا ايه ربنا رزقك مثلا مبلغ من المال، تقول له ربنا الرزاق، وهو شايف كيف ترزق الملائكة وكيف ترزق والكائنات حواليك والمجرات والشموس والنجوم والكواكب وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج وكل واحدة فيها مخلوقاتها وبترزق. فالملائكة بتشوفك كده، ايه يا ابن انت مسكين كده ليه؟ ده انت ما تجهله اكثر مما علمت. معايا؟ خدت بالك؟ زي بالظبط انت لما تشوف الهدهد هو بيتكلم عن معرفة الله، معايا؟ بيقول ايه؟ الذي يخرج الخبأ. ايه الخبأ اللي هو بيتكلم عنه؟ دود تحت الارض. واخد بالك؟ او دودة جوه حتة ربنا عرفه اياها فراح كلها. تخيل انت بقى انك لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى يعني بهذه البساطة، شوف بقى اللي خفي عنك عامل ازاي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته احد، ولو علم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته احد. طيب حضرتك برضو قلت ان شوية على مسألة لو أفضل متعلق بالله. آه. إزاي أفضل متعلق بالله؟ عبادة التعلق بالله سبحانه وتعالى محتاجة حد عارفه. يعني إيه؟ مثلا الثلاثة الذين دخلوا الكهف، الثلاثة اللي دخلوا الكهف وسدت عليهم صخرة. الصخرة دي ممكن تبقى عشرات الأطنان، ما فيش مجال لكن هم جوه الكهف ولكن متعلقين بمن بيده الكهف وبيده الصخرة، متعلقين باللي فوق السماء ويعلمون أنه قادر على أنه يزيح الصخرة ويخرجه. بينادوه بيكلموه، فما كانش في إيدهم حاجة غير أنهم هم متعلقين بالله. كل واحد فيهم دعا دعوة وكل واحد فيهم كان بيدعو، الصخرة بتتزحزح لحد ما التلاتة دعوا الصخرة تزحزحت وخرجوا. عندك مثلا السيدة أم مريم متعلق، عندها عبادة التعلق بالله وبتكلمه. معايا؟ قالت إيه؟ قالت رب إني نظرت لك ما في بطن. شوف بتكلم، تعرف تكلم ربنا زيها كده؟ الواحد بيغبط الصراحة بعض الناس حتى على بساطة، يعني في ناس عاد يشوف ناس بسيطة جدا جدا جدا. وتيجي زي ما حضرتك قلت كده، الله كان في فيديو انتشر مؤخرا في واحدة في الحج وتقول حبيبي ربنا، ده حبيبي، ست بسيطة جدا لا عندها من العلم ولا عندها، بس عندها ايه؟ عندها فطرة كده حب لله سبحانه وتعالى. ف يعني الناس دي الواحد بيغبطها. اما هو ده دين الفطرة، ان يبقى عنده فطرة سليمة ويكلم ربنا. سيدة ام مريم مثلا بتكلم ربنا، قال ربي إني عارف زي أي أم من أمهاتنا واقفة مثلا بتطبخ ولا على فرن العيش بتخبز ولا حاجات زي دي بمنتهى البساطة. ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت، بتكلم ربنا، بتكلمه في كل حاجة. معايا؟ حاجة زادت بتكلمه فيها، حاجة نقصت بتكلمه فيها، مستشعرة وجوده على طول. مش مستشعرة، ده هي عايشة معاه. ده يمكن هي بتقول كده لربنا حاجات اللي حواليها مش عارفة، ولا زوجها ولا أولادها ولا حد تاني. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، هي كانت ناوية ولد فرحت طلعت بنت، والله أعلم ما وضعت وليس ذكرك الأنثى. وبعدين وإني سميتها مريم، يعني أمة الله، يعني العابدة. ولذلك قالوا إيه؟ رحمة الله لا تعز على طالب. يعني ما فيش حاجة تمنع ربنا أن يعمل معك أي حاجة من الخير والرزق والبركة والمغفرة والتوبة، ما فيش حاجة تمنعه سبحانه وتعالى، ولا حتى أخطائك. ولا حتى تقصيرك. تذكر ان كل اللي اسلموا كانوا كفار، وكانوا منهم قتلة ومنهم مرتكبي كبائر، ومع ذلك اصبح منهم صحابة واصبح منهم خلفاء واصبح منهم وهكذا. ولذلك رحمة الله لا تعز على طالب. وجدها يونس في بطن الحوت، ووجدها يوسف في غيابة الجب، ووجدها في غياب السجن، ووجدها موسى في في في تابوت وهو طفل صغير، ووجدها في قصر فرعون، ووجدها نبي الله إبراهيم بين ألسنة النار، ووجدها رسول الله وصاحبه في الغار. رحمة الله لا تعز على طالب. مش حد يمنع ربنا عنك، ولا يمنعه في عطاء، ولا منع ولا خفض ولا رفع. سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. طب شيخ، يعني احنا مش كلنا نقدر عندنا نفس درجة التعلق دي. يعني احيانا الواحد بيحس انه ذنوبه بتحول بينه وبينه ان هو يوصل لدرجة التعلق دي، فازاي نحقق التعلق الكامل بالله سبحانه وتعالى؟ تتعلق بالله تعالى انه يزيل لك هذه العوائق، وانه يغفر لك اللي بيحول بينك وبينه. تمام، يعني تقصد ارجع اطلب من الله سبحانه وتعالى ان هو يزيل هذه العوائق ويعلق قلبي بيه. اصلك انت لو فضلت طول عمرك تكافح وتجاهد عشان انت اللي توصل، ما انتش واصل. اياك نعبد واياك نستعين، مفيش عباده من غير استعانه. معايا؟ امال ايه وتوب علينا انك انت التواب الرحيم؟ يعني انت عايز تتوب، ما تخلي ربنا يتوب عليك. لازم تطلب التوبه ممن يملكها، تملك يعني انت بتطلب التوبه من التواب، والمغفره من الغفار، معايا، والرزق من الرزاق. ما شفتش الانبياء والرسل بيقولوا ايه؟ يعني ايه نبي الله عيسى قال وارزقنا وانت خير الرازقين، وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، وتوب علينا نبي الله ابراهيم واسماعيل. أيوة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. معايا؟ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وإلى آخره. فكل حاجة فيها رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، أو إنك أنت التواب الغفور. ففي حاجات بتحول بينك وبين الله، هتفضل أنت بقى تكافح عشان تزيلها؟ ما أنتش هتعرف تزيلها إلا لما ربنا يزيلها لك بمكافحتك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلما يطول عليك الأمر أكيد في حاجة محتاجة تتغير. وأنا شفت يعني أن أسهل طريقة للوصول إلى الله هو أن ربنا اللي يوصلك. ما سمعتش قوله تعالى لنهدينهم سبلنا؟ برضو نبي الله لوط لما عرض لقومه بفسادهم وشهواتهم، فكان يريد أن هو يكافحهم ويواجههم، فقال لهم حاجتين. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فاختار حاجتين، يا إما يكون له قوة يواجههم بها، أو ركن شديد يؤوي إليه عشان يبعد عنه. فربنا لم يحوجه لا للقوة عنده ولا للركن الشديد، جابها له من ناحية تانية خالص. الأرض كلها اللي هم موجودين عليها اتخذت من الأرض السبعة ورفعت إلى السماء، وقلبت عليها سفلها ودكت في الأرض. الله على كل شيء قدير. فدي معرفة الله، معرفة الله خير من معرفة النفس. انت ما تعرف ربنا تعرف نفسك، اما تعرف ربنا بالقوة تعرف نفسك بالضعف، ولما تعرف ربنا بالغنى تعرف نفسك بالفقر. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. المعرفة دي تنفعك ليه؟ لانك بتتبرأ من حولك وقوتك الى حول الله وقوته، لأن كل أساس في الخسارة هو اعتمادك على غير الله، ثقتك في غير الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولذلك ابن القيم يقول إيه؟ قال كما لا يكون الرب إلا ربا لا يكون العبد إلا عبدا، وكما لا يكون الرب إلا غنيا لا يكون العبد إلا فقيرا، كما لا يكون الرب إلا ملكا لا يكون العبد إلا مملوكا، كما لا يكون الرب إلا رازقا لا يكون العبد إلا مرزوقا، وهكذا. فاعرف نفسك، يعني اعرف ربك تعرف نفسك، ولا تضيع على نفسك جهد في غير محله. طيب الجهل بالله ممكن يوصلنا لفين؟ اللي بيجهل أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم مش هيستغفره ولا يسترحمه. اللي بيجهل أن الله إله واحد أحد مش هيعبده. اللي بيجهل أن الله رزاق وكريم مش هيطمع في اللي عنده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ربكم حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وربنا سبحانه وتعالى حذر، اوعى تنساه، واوعى تتجاهله، واوعى تديله ظهرك. ربنا سبحانه وتعالى مقدم ومعظم، فمن قدم الله قدم، ومن عظم الله عظم. معرفة الله قبل كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى لما بيفرض عليك الصلاة بيفرضها عليك في وقت، الوقت ده وقته هو، لازم تسيب كل حاجة عشانه. ليه؟ لأنك أنت إذا عرفته إلها معبودا سبحانه وتعالى لازم تعظمه، لأن الألوهية قرينة التعظيم والتقديم. يعني زي تعبد من لم تعظم، العبادة ما تنفعش إلا بالتعظيم والتقديم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني تعظمها زي تبقى حاجة كبيرة جدا عندك، أكبر حاجة في حياتك. ليه؟ لأنك لا تنظر إلى الطاعة، انظر إلى من تطيع، لا تنظر إلى العبادة لكن انظر إلى من تعبد بها. تمام؟ عشان كده تعظيم قدر الصلاة، مع محمد بن نصر المروذي عمل كتاب بحاله اسمه تعظيم شأن الصلاة. ليه؟ لأنك رايح تقابل ربنا فيها. ولذلك قال لك إن الوقت اللي ستذهب، يعني الوقت اللي انت رايح تقابل فيه ربنا، اوعى حاجة تشغلك عنه، لأن هيبقى عيب جدا جدا. طب انا هصلي في اي وقت؟ ايوة، لكن لن تكون بالتعظيم والتقديم. واللي قدموا وفضلوا وقربوا كانوا بسبب التقديم والتعظيم، يقدم الله على غيره ويفضلوه على غيره. فمن قدم الله قدم، ومن عظمه عظم، ومن فضله فضل سبحانه وتعالى وجل جلاله. ومن رضي بالله رب رضي الله به عبدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في موضعين مثلا في القرآن الكريم قال يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فشوف بقى واحد لما سمع الآيات دي قال إيه؟ قال ما عنك أشغلني مال ولا ولد، نسيت باسمك ذكر المال والولد، ولو أن دمائي في الطرب قد سكبت كتبت حروف اسمك لم تنقص ولم تزدي. فما فيش حاجة تشغلك عن الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. هتنسى تنسى وكده على طول. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فخدت بالك؟ فاوعى. طب شيخ، احنا لما بنقول يعني أسماء الله الحسنى، كلمة الحسنى معناها ايه؟ معناها انها بلغت من الكمال أعلاه، ومن الجمال أعلى مستواه، ما فيش بعد كده، ما فيش أجمل من كده. والحسنى جمع الأحسن، وده أول أصل لازم تعرف ربنا بيه. يعني عشان تعرف ربنا سبحانه وتعالى في أصول لازم تعرفه من خلالها. يعني إيه؟ يعني كل اللي هتعرفه عن الله داخل في الأصول دي. بمعنى إن مثلا ينفع تتخيل إن ربنا عنده حاجة وحشة؟ لا، استحالة طبعا، مستحيل. فأي معلومة هتعرفها عن الله هي الأعلى والأكمل والأجمل والأجل والأعلى. أسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها علا، وأفعاله كلها شريفة. فأسماء الله كلها حسنى، يعني إيه حسنى في معانيها؟ شوف اسم الله الرحمن الرحيم مثلا، شوف آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى في خلقه. لما خلق الرحمة خلقها 100 جزء، وزع جزء منها في الأرض تتراحم به الخلائق بين الإنس والجن والدواب والهوام، حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيب. حتى في حديث في رواية أخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعطف الوحش على ولدها. قال فأنزل جزءا واحدا منها في الأرض بين الإنس والجن والدواب والهوام حتى تعطف الوحش على ولدها. فده من أثار أسماء الله الحسنى. إزاي يعني؟ ليه في خلق؟ لأن هناك خالق. ليه في رزق؟ لأن هناك رزق. فأسماء الله الحسنى من حسنها إنها أساس كل شيء، أساس كل شيء. برضو من حسن أسماء الله سبحانه وتعالى إن اللي بيدرسها يدخل الجنة، واللي بيتعلمها وبيحصيها يدخل الجنة. ومن حسنها آثارها الإيمانية، بترفع قدرك، بترفع قدرك. ده أصل من الأصول اللي لازم تعرف بها ربنا. مفيش حاجة عند ربنا وحشة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: والخير بين يديك والشر ليس إليك. مفيش حاجة عند ربنا شر، الله لا يفعل شرا أبدا سبحانه وتعالى. وإن قدر الشر بقدر الله تعالى، لكن الله لا يفعل شرا محضا، قد تراه شرا ويجعله لك خير. طب ما هو بعض الصفات يا شيخ بتحتمل إن لغويا يعني بتحتمل أن يكون لها معنى ليس حزن، يعني زي الجبار والقهار والمنتقم، دي لو في حق البشر ممكن تبقى صفة سلبية، فإيه تفسيرها أو إيه اللي ينقلها من أنها صفة ممكن تكون مستهجنة أنها تبقى صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى؟ أول حاجة لأن الناس إذا اتصفوا بها هم لا يستحقونها، الناس ما يستحقوش، ما يستحقش أن يبقى قهار وهو مقهور معايا، مقهور بالموت وبالنوم وبالضعف وبالمرض وبالانكسار وبالهرم وكبر السن، هو ما يستحقش يبقى قهار معايا. والمناسبة الجبار لها معنيان، دي من جمال اللغة العربية، منها الجبر ان يعني ان واحد كثير فبيجبر، أيوة. وجبر الخواطر وكذا، ومنها التجبر ان اللي هو جاية من القوة والبطش. فربنا سبحانه وتعالى قهار، الناس مش واخدة بالها ان كلمة قهار، مثلا القهر نوعين معايا، قهر بعقوبة وقهر بإحسان. بمعنى ايه بإحسان؟ يعني ربنا قهر قلبك انه يشتغل، ما مكنكش فيه، ما مكنش حد يوقفه لك كده من تلقاء نفسه يعني. أيوة. ربنا قهر عينك انها تبصر، وقهر معدتك انها تهضم. انت بتنام معايا واهجيزتك كلها شغالة، انت بتاكل بتتعشى وبتنام ومعدتك مقهورة انها تهضم وانها تقوم من النوم جعان. طب ما فكرتش بقى ان معدتك اللي كانت مليانة دي ايه اللي حصل في جسمك وانت نايم؟ ربنا قهرك انك تنام عشان ترتاح. وربنا قهر الام انها تحمل في جنينها، حملته كرها ووضعته كرها. فربنا سبحانه وتعالى ممكن يقهرك على مصلحتك، يعني في الجسم عضلات لا ارادية لو انت تحكمت فيها تضر نفسك. عضلة القلب دي لا ارادية، ما تقدرش تتحكم فيها. حركة النفس لا ارادية، يعني لو انت قعدت كده عشان تكتم نفسك ممكن تموت، لكن انت بتنام ونفسك شغال. لو جه حد جنب عينك كده تلاقي لا اراديا عضلات العين بتحميها وبتحافظ عليه، وهكذا. فده قهر. وقهر بقى الجبابرة اللي هو العقوبة بقى، ان واحد ظالم كيف لا يقهر؟ ده اكتر حاجة بيتمناها المظلوم، إن الظالم ده يقهر. ده بيتمنى هذا. لذلك ابن مسعود يقول: ما من ظالم إلا سيبتلى يوم القيامة، إلا سيبتلى بمن يظلمهم قبل يوم القيامة. لازم. ما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. بما كسبوا، بما عملوا، بما ظلموا، ده عدل. فلما ربنا ينتقم من ظالم ده إحسان، لأنه بيكفه بيستريح المظلومين منه، وكمان بيبقى عبرة للي بعديه. ولذلك ربنا بعد ما انتقم من عاد وثمود وفرعون قال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. طب النتيجة بقى، الحكمة اللي هتتحط دلوقتي علشان نخلي بالنا منها كلنا: إن ربك لبالمرصاد. فده من حسن أسماء الله وصفاته. ولذلك حتى في الانتقام الحسن لا يفارق أسماء الله سبحانه وتعالى. فمثلا في المنتقم لا ينتقم إلا ممن يستحق، دي أربع شروط، لا ينتقم إلا ممن يستحق، يعني واحد عمل ذنب أو عمل مصيبة لازم يعاقب بها، وبعد إنذار لازم ربنا ينذره، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويمهله معايا، يديله فرصة مرة واثنين وثلاثة عشان يراجع نفسه خلاص. طب وبعدين إذا عاقبه، وشوف الرابعة، إذا عاقبه خلاص بقى لازم يتعاقب، يحصل حاجتين، لا يعاقبه بكل ما فعل، لا يعاقبه بكل ما فعل، وإذا عاقبه على ما فعل قد يعفو عن كثير منه. قال بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الحسن البصري كان بيقول كده، كان كل ما تحصل له مشكلة أو يقول بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فده من الحسن، خدت بالك؟ يعني لا يلام قاضي إنه حكم على قاتل بالإعدام، لا يلام، بل بالعكس ده خلص الدنيا من شر. معنى كده إن أي صفة كمال تخطر على بالي دي ممكن تكون صفة لله سبحانه وتعالى، ولا الأسماء توقيفية أو صفات توقيفية؟ يعني اللي جالي بيه الشرع قال لي دي صفة أو ده اسم، يبقى هو ده الصفة أو هو ده الاسم. هو ده أيضا أصل من أصول معرفة الله. يعني ايه أصل؟ اللي بيقاس عليه، اللي بيقاس عليه، يعني واحد عايز مثلا يبني أو فبيقيس، وحدة القياس دي لازم تبقى واحدة يبنى عليها. يعني الأصل ده من أعظم أصول معرفة الله، إنه مفيش مصدر لمعرفة الله إلا القرآن والسنة. ابن تيمية قال من فقد الأصول فقد الوصول، ومن صار بغير دليل ضل السبيل. فجم بقى الشيوخ بعديه قالوا إيه؟ من عرف الأصول عرف الوصول، ومن صار بالدليل اهتدى السبيل. ده بمعنى انك لا تستطيع انك تعرف الله من غير دليل شرعي. ليه؟ لان معرفة الله غيب ولا شهادة؟ غيب. غيب اغيب الغيب، انت ممكن تتخيل الملائكة، ممكن تتخيل الجن، ودي غيب انت ما شفتهاش، تتخيل الجنة، لكن كل ما دار ببالك فالله اعظم من ذلك. ليه؟ لان اغيب الغيب، ولذلك الذين يؤمنون بالغيب. هتعرف غيب ازاي من غير وحي، من غير دليل؟ قرآن وسنة، لازم وحي، لازم هو سبحانه وتعالى يكلمك عن نفسه، أو لازم النبي عليه السلام يكلمك عنه بوحي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ولذلك مصدر القرآن، مصدر معرفة الله هو قرآن وسنة، والعلم قال الله قال رسوله، وما دون ذلك وسواس الشياطين، وسواس الشياطين. ولذلك قالوا استدل ثم اعتقد، مش العكس، مش اعتقد وبعدين جيب دليل يناسب عقيدتك، لا، استدل ثم اعتقد. فمعرفة الله متوقفة على القرآن والسنة لازم. وليه بقى كمان؟ لأن العقل غير قادر على معرفة الغيب لوحده. يعني أنت روحك فيك اهي، روحك فيك تعرفها؟ لا. طيب هذه بالنسبة لك غيب. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليل. فأنت دلوقتي حاجة جواك ومش عارفها، ولا عارف دخلت ازاي ولا عارف بتخرج ازاي. هتعرف بقى ما فوق العرش ازاي؟ تعرف ربنا ازاي سبحانه وتعالى؟ تصدقه. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالموضوع مش متروك للرأي، يعني موضوع ايه؟ عرفنا ربنا ازاي؟ بكلامه وسنة رسوله. طيب هو كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى ليه معنى او بيحمل الصفة اللي في الاسم؟ دي حاجة مهمة جدا. لما تيجي تعرف ربنا سبحانه وتعالى وتسمع اسم من اسمائه، لازم تعرف ان الاسم ده له صفته. يعني ايه؟ يعني الرحمن يرحم، له صفة الرحمة. الرحمن ده اسم والرحمة صفة. طيب قل لي كده الدليل. او ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن الرحيم، ده الاسم. طب والصفة؟ قال ورحمتي، صفة ايه؟ ورحمتي وسعت كل شيء. كل شيء. طب ما هنا بقى يبقى الرحمن له صفة الرحمة يرحم معايا. الكريم له صفة الكرم يكرم. ولقد كرمنا بني آدم معايا. ما غرك بربك الكريم. فأنت الرزاق، هل ده اسم مجرد كده ولا له صفة الرزق؟ له صفة الرزق. أنا هقول لك بقى على حاجة يعني في اللغة كده شوية حلوة يعني. قالوا إيه؟ قالوا إن في أسماء علم، أسماء علم. إيه هو العلم؟ إيه هو العلم؟ العلم هو الجبل. ليه سموه علم؟ لأنه بتعلم به القرية اللي تحتيه أو البلد اللي هو، لأنه هو أكتر حاجة أنت شايفها فوق. أيوة. ولذلك قالوا أشهر من نار على علم، كانوا بيضعوا النار فوق العلم فوق الجبل علشان الناس اللي تحتيه معايا يقولوا احنا هنا اللي عايزنا يجيلنا. ايوه دليل. ايوه. فالاسماء اللي انا وانت نعرف بيها اسمها اسماء اعلام. ليه؟ لان احنا بس بنعلم بيها كده بس وخلاص، لا تحمل صفات اصحاب. لكن لما يصادف مثلا ان واحد يبقى اسمه كريم وهو كريم بقى ومعطاء وكده، الناس تقول ايه؟ والله ده اسم على مسمى. اسم على مسمى دي بقى هو ان الاسم يحمل صفته. مين اللي اسمه على مسماه في كل حاجه؟ الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى. معايا؟ الرزاق يرزق، الخالق يخلق، الكريم يكرم، السميع يسمع. يسمع سبحانه وتعالى. ده انا هقول لك على موقفين مروا بيا مع اطفال. معايا؟ يعني في موضوع ان اسماء الله تحمل صفات دي، وفيها برضو يعني ان مفيش حاجة زي ربنا، ليس كمثله شيء. ايوة ليس كمثله شيء. ودي ده برضو اصل من اصول معرفة الله. يعني كل اللي انت هتتعلمه عن ربنا مفيش حاجة زيه. يعني مثلا من اسماء الله تعالى الخالق، في خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ مفيش. الله خالق كل شيء. طب الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة. طيب ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ لا مفيش. حتى وإن اشترك يعني حصل برضو اشتراك في الصفات زي ما ذكرت، مفيش. يعني واحد مثلا ملك على بلد، هل بقى يشارك الله في ملكه؟ لا، ده اسم بس وكده وخلاص. وهكذا. فما تيجي عن مثلا، هضرب لك مثلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خذ صفة السمع، هل احنا كلنا مستوى سمعنا كمخلوقات زي بعضه؟ لا. حاسة الشم عندنا زي حاسة الشم عند البعض، عند كل المخلوقات؟ لا طبعا. يعني مثلا الكلاب بتشم اكتر من الانسان بعشرات المرات. النسر بيشوف اكتر من بيرى، عينيه ترى اكثر بمئات المرات من الانسان. يعني ممكن يشوف فأر صغير في حقل من مثلا من 2-3 كيلومتر وهو في السماء. سبحان الله. خدت بالك؟ وده مخلوق. ما بالك بالخالق. الفيلة بتشعر فين ريحة المية من 5 كيلو. وتروح لها وتبحث عنها وتحفر تحت الأرض وتطلعها. فدي في المخلوق، فما بال الخالق؟ ليس كمثله شيء. فمثلا الله هو السميع. انت بتسمع صح؟ والله سبحانه وتعالى يسمع. هل سمعك كسمع الله؟ لا. في قاعدة مهمة جدا، ان الاشتراك في المسمى لا يعني التشابه في الصفة. يعني انت بتسمع والله بيسمع، ده معناه ان انتوا زي بعض؟ لا لا، مش حد ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فالاشتراك في المسمى لا يعني التشابه في الصفة. الله سبحانه وتعالى هو السميع، وانت سميع، انت بتسمع القريب ولا تسمع البعيد؟ احنا بنسمع العلن ولا نسمع السر؟ نسمع الصوت العالي ولكن لا نسمع المنخفض. لكن ربنا بقى سبحانه وتعالى يسمع ما فوق، يسمع ما تحت الارض كما يسمع ما فوق السماء، ويسمع يسمع السر كما يسمع العلن، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. ودي فيها حته لطيفه. قالوا السر طب معروف، طب واللي اخفى من السر؟ قالوا ده احد التفسير، قالوا السر اللي بين اتنين يقعدوا يتهمسوا كده بعيد عن الناس او ربنا يعلمه، واللي اخفى منه اللي انت بتكلم بيه نفسك. يعني انت ناوي حاجه في دماغك نية، ربنا سبحانه وتعالى يعلمها، ده اللي اخفى من السر. فواحد من المسلمين قال لا لا لا لا لا، دي حاجه عاديه، ده السر اللي بينك وبين نفسك، اللي انت بتكلم بيه نفسك ده ولا تنطق به. امال ايه اللي اخفى؟ اللي أخفى اللي أنت لسه لم تعلمه عن نفسك ولم تحدث به بينك وبين نفسك، الله يعلم. غيب اللي غيب حتى عنك أنت شخصيا ربنا يعلم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فالله يسمع، فالله يسمع سبحانه وتعالى ما لا يسمعه خلقه. فالله يسمع حركة جناح الفراشة أثناء البرق وهو يضرب، والله يسمع حركة زعانف السمك أثناء الموج وهو يهدر سبحانه وتعالى وجل جلاله. الله يسمع حركة القلب وحركة الدم ده فين؟ لا ده في النملة. يعني مش يسمع دبة النملة، ده يسمع دقة قلبها. ولذلك أنا بقول لك موقفين مروا بي مع الأطفال. ففي طفلة كنت مرة بكلمها عن صفة السمع عند الله سبحانه وتعالى، فقالت لي ده كل ده عادي، انت عارف انا بفكر في ايه؟ قلت لها ايه؟ قالت لي ربنا بيسمع دبة النملة جنب القطر وهو ماشي. فانا وقفت كثيرا، المعلومة دي انا حطيتها في احد الكتب، كتاب الاسماء الحسنى للاطفال، انا حطيتها فيه ومصورها قطر وجنبيه نملة. شوف بقى، لا يشغله صوت عال عن منخفض ولا يشغله العلن عن السر سبحانه وتعالى وجل جلاله. ولا تزدحم عليه الأصوات ولا اللغات، كل اللغات. لو شفت مثلا ملايين البشر في الحج وكل واحد فيهم بلغته معايا، الله سبحانه وتعالى يسمعهم ويعلمهم وهكذا. برضو الله تعالى هو البصير. انت بتبصر في النور ولا ترى في الظلام، وترى العلن ولا ترى السر. الله عز وجل النور والظلمة ما بيفرقوش معاه. ربنا خلق الظلام لا يحول بينه وبين ما في الظلام. ولذلك الله يرى في الظلام كما يرى في النور، ويرى السر كما يرى العلن، ويرى المختبئ كما يرى المجاهر. ولذلك لما قال الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا ما دعتك النفس يوما إلى ريبة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني ليس كمثله شيء. أنت لك إيد والله له يد، يدك كذلك. أنت لو شلت تشيل 5 كيلو 10 كيلو 1000 كيلو، لكن ربنا سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدرها والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أنت عملت إيه بإيدك؟ عملت كرسي ولا عربية ولا حتى صاروخ؟ ولكن الله عز وجل عمل ايه؟ ما تشوف عمل ربنا عمل ايه سبحانه وتعالى معايا. يا ربنا سبحانه وتعالى بنى السماء وبسط الارض معايا، واجرى الانهار واخرج الثمار سبحانه وتعالى وجل جلاله. شوف لما ربنا خلق الشمس كتلة لهيب معلقة بين السماء والأرض، أدي الأرض 1,300,000 مرة معايا، وتشرق في وقت بالثانية وتغرب في وقت بالثانية. مين اللي عمل ده كله؟ سبحانه وتعالى وجل جلاله. ولذلك لما عاتب الله الشيطان قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ربنا عملك بإيده وكرمك سبحانه وتعالى. شوف ربنا خلق، شوف أنت أحد مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء سبحانه. مش حاجه زي ربنا، مش حد جماله زي جمال ربنا. لان احنا اتكلمنا دلوقتي على الاسماء، قلنا ان كل الاسماء تحمل معنى الصفات. يعني لان في ناس بتعطلها بتقول لك سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. لا ايوه. لا، الله سميع بصير يعني بيسمع وبيبصر. مش ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: انني معكما اسمع وارى؟ طيب العكس بقى نفس الكلام، يعني كل صفه نقدر نطلع منها اسم؟ لا، لأن الصفات في اللغة العربية 3 أنواع. كل الصفات، يعني أنت لم لأي صفات في تقرأ عنها هي واحدة من 3: يا إما كمال مطلق، يا إما نقص مطلق، يا إما كمال يحتمل نقص. ده عموم الصفات يعني في اللغة. أيوة. طيب الكمال المطلق زي إيه؟ زي الحياة والقوة والسمع والبصر إلى آخره، دي كمال. دي تثبت كلها لله وهي ثابتة لله سبحانه وتعالى، صفاته كلها عليا. طب والنقص المطلق ينفى كله عن الله. أي نقص لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، ما ينفعش أساسا يبقى في نقص عند الله سبحانه وتعالى أبدا سبحانه وتعالى. فلذلك هتثبت كمال إن في نقص، هتنفي نقص اثبت كمال. زي إيه؟ وتوكل على الحي ده إيه؟ وتوكل على الحي ده إيه؟ إثبات كمال. طب الذي لا يموت نفي نفي نقص. خلاص. طيب أقول كده الله ها لا إله إلا هو. الحي القيوم ها لا تأخذه سنة ولا نوم. ما هو كمال نفي نقص. معايا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه لما شاء. الكمال كله لله والنقص كله ينفع عنه سبحانه وتعالى. طب افرض فيه صفات فيها كمال من وجه ونقص من وجه، زي ايه؟ زي المكر مثلا. واحد مكار بخبث وعايز يسرقك وعايز ده صفة خبث. لكن واحد مثلا قائد جيش ويظهر نفسه لأعدائه ويقول لهم تعالوا ده أنا الجيش بتاعه هو، لا الحرب خدعة. المكر هنا محمود، هنا المكر محمود. خلاص. فالله عز وجل له صفة المكر. بمين بقى؟ بص بقى، بالمكرين معايا. ومكر عظيم بمعنى انه مش مختفي، ما فيش فيه حاجة فيها ضعف ولا بسبب الخبث. ولذلك المكر ثابت لله تعالى والخداع او ثابت لله تعالى، لكن فيش كذب، ما فيش خيانة. ايوه، يعني لا يثبت ابدا الكذب ولا الخيانة، بخلاف المكرين والمخادعين من البشر بيبقى عن خيانة وعن ضعف وعن كذب. والشر ليس اليك. فربنا سبحانه وتعالى في الكافرين لما اجتمعوا والنبي عليه السلام كان نائم في بيته وجم حواليه مسكين السيوف، قال تعالى ويمكرون ويمكر الله. وهم يستحقوا كده. أيوة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني ايه خير الماكرين؟ يعني الجزء الخير اللي في المكر كله لله. ولو ما كانش حصل مكر هنا من الله سبحانه وتعالى كان يبقى ده نقص او عجز. اذا وصف الانسان بالماكر فهو سيء. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. المكر السيء. ايوه. يعني اذا وصف الانسان بالمكر فهو في جزء من السوء، الا انه يكون بيمكر للخيرات. نعم. يعني مثلا الرجل اللي بيتصدق بصدقات فيخفيها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ده مكر ولا مش مكر؟ مكر. مكر بس مكر. أيوة. في الصح. ايوه تمام. واحد مثلا مش عايز يحرج المتصدق عليه، يعني انا مثلا كنت بشوف ناس بتيجي تتصدق يلف مثلا، يعني كنا في بلاد العمله فيها قويه جدا مثلا زي السعوديه مثلا او الكويت، ال 500 ريال دي عمله كبيره. أيوة. فكان يعمل ايه؟ كان يلفها مثلا في 20 جنيه مصري ويعمل نفسه بيتصدق بيها على فقير. فانت بتتصور انها 20 جنيه لكن هي من جواها 3 4 ورقات فيهم 500 ريال. ايوه كل واحده. فده مكر بس بيحتال علشان ينفع الاخرين. خدت بالك؟ النبي نفسه عليه الصلاه والسلام من جماله صلى الله عليه وسلم كان بيفعل مثل هذا احسانا وتكرما. يعني لما جابر بن عبد الله الانصاري كان فقير وضعيف ومسكين وابوه مات وكان عنده جمل واحد. الجمل ده كان مريض وكان جابر بيشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام، فظل النبي عليه الصلاه والسلام ينخس له يعني بعصاه، فالجمل قام يعني بقى أسرع جمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم بعني جملك يا جابر. قال لا يا رسول الله خذه هو هدية لك. قال لا بعني إياه. فقال جابر إذا سومنيه يا رسول الله، يعني إيه؟ طب اعرض التمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض التمن وزاد وجابر قال رضيت لكن اشترط الظهر يا رسول الله، يعني ايه؟ انا اشترط ان انا ارجع بيه المدينه. فرجع بالمدينة، ولما رجع خد الجمل وراح عشان للنبي عليه السلام عشان يديله الجمل الله عليه السلام. فالنبي عليه السلام أمر بلال قال له أعطيه وزد، وكأنها صدقة مخفية. وبعدين لما جي يمشي معايا قال خذ جملك يا جابر، خذ بقى، خذ بقى كمان الجمل. فشوف ده كله فرحه بشيفة الجمل، وبعدين فرحه بأنه يشتري منه وهيديله فلوس، وبعدين فرحه لما زاد له في الثمن، وبعدين فرحه في الآخر خالص أنه إيه، إن ياخد الجمل مع الفلوس. فده نوع من أنواع المكر. نوع من أنواع المكر. يعني من أنواع المكر مثلا أنك أنت ولادك تعمل لهم مفاجأة، ما أنت كده بتخبي عليهم مفاجأة حلوة، مثلا أنت عايز تجيب لهم هدية أو تعزمهم على عشوة حلوة أو كذا، فبتخبيها. ما هو أنك بتخبي ده معايا ده نوع من أنواع المكر. هي. لا بس أنت كده مكر حسن. خدت بالك؟ الزوجة الذكية ممكن تمكر لزوجها، يبقى جاي من تعبان ومرهق ما تقولوش عملت ايه، وهي موضبة البيت ومتزينة وكذا وكذا وكذا معي، وما تقولوش. او تصرف عنه شر ما لا يعلمه، زي مثلا السيدة الرميصاء ام سليم ام انس بن مالك، لما مات ولدها تزينت ووضعت طعام لزوجها، فلما سأل كيف الولد قالت هو اسكن ما يكون. فده مكر في إخفاء الضر، فهنا ده مكر حسن. فلما تشوف ربنا سبحانه وتعالى بيمكر، كيف يمكر الله لك وكيف يمكر بأعدائك، تقول والله صح. كتير من الناس ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبهم عقوبة بإيه، بصفة المكر أو بصفة الخداع، فيضر نفسه الشخص ده نفسه بيضر نفسه. طيب هنا احنا لما اتكلمنا عن المكر كصفة، لكن ما ينفعش اقول ان الله الماكر. لا لا اعوذ بالله. ليه؟ لان هنا صفة فيها وجهين، وجه كمال ووجه نقص. لا هتخليها بقى لو قلتها كاسم، اول حاجة انت كده اشتقيت اسم من الصفة، وهذا لا يصح شرعا، لان كده انت استحدثت اسم، وانت وظيفتك مع اسماء الله والاعتقاد في الله الإحصاء وليس الإنشاء. أنت وظيفتك مع أسماء الله وصفاته أنك تحصيها ولكن لا تنشئها ولا تستحدثها. طيب هي الأسماء 99 بس؟ الأسماء اللي جات لنا 99، أو اللي إحنا إذا أحصيناها ندخل الجنة، لكن في أسماء إحنا لا نعلمها، ما نعلمه عن الله قليل وما نجهله عن الله كثير. يعني الذي أخفي عنا من العلم عن الله أكثر بكثير من العلم عن الله سبحانه، وما أوتيته من العلم إلا إيه؟ إلا قليلا. فما نجهله عن الله أكثر بكثير. لذلك النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لما يأتي يوم القيامة سيعرف الله بطريقة لا يحسنها الآن. أيوه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهكذا. فالأقصده أن ربنا سبحانه وتعالى بيمكر بالماكرين وبيمكر للمؤمنين بطريقة خفية. ما هو لو وضحها لك معايا، يعني لو قال لك هيتعمل فيك ايه، هيبقى جزء من العقوبة ضاع. عامل المفاجأة للشخص الماكر او الظالم جزء من ايلامه، جزء من ايه، من اشتداد العقوبة عليه سبحانه وتعالى. هو ربنا سبحانه وتعالى مكر بفرعون ازاي؟ المية نفسها اللي حملت موسى معايا نجاه الله عز وجل وهو في اشد ضعفه، هي نفس المية اللي غرقت فرعون وهو في اشد قوته. بايه؟ بالمكر. ده ما فيش حد رب موسى الا فرعون. هو فرعون ده كان حد بيمشي عليه كلمة؟ لا طبعا. طب ازاي لما مراته قالت له قالت لا تقتلوه سمع الكلام؟ يعني هو لا هو كان مستني حد يقول له افعل ولا تفعل. وبعدين ما كان سيدنا موسى قدامه ما عملوش حاجه ليه؟ يعني سيدنا موسى كان قدامه قبل سنين فضل يدعوه والناس تدعو تسلم، وهو فرعون ما قتلش سيدنا موسى ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى مكر بفرعون، فضل كل شويه يقول ايه ضروني أقتل موسى وليدعو ربه. طب أنت ما عملتهاش ليه؟ خيبة ورا خيبة، ضعف ورا ضعف، انكسار ورا انكسار. قال قال فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا، عشان موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، عشان يعني يفوز عليه. فطلع إن المكر اللي هو عمله ده معايا، مش بقول فجمع، فتولى فرعون فجمع كيده، فربنا عمله من نفس الطريقة، ربنا كاد به خلاه ينهزم معايا. كل حاجة بقى ماشية كده خلاص. فكل من أراد شرا، كل من أراد شرا جعل الله له كيدا معايا في يكيده به. ولذلك النبي عليه السلام قال إذا رأيتم الله يتابع نعمه على عبد وهو قائم على معصيته فاعلموا أنه استدراج. يعني لازم تخاف إذا كان نعم بتنهمر عليك وانت عاصي، لازم تخاف، لازم تخاف. يبقى ده استدراج. طيب ليه بنلاقي بعض الأسماء متشابهة في المعنى؟ يعني العلي والأعلى، الغفار والغفور، الرحمن والرحيم، هل كل يعني كل واحد فيهم، كل اسم فيهم بيبقى له بيضيف معنى غير عن التاني، يعني مختلف عن التاني؟ هو ما بيبقاش مختلف، هو بيبقى زائد مكمل، زائد حالة زائدة يعني. وده من أجمل الأسئلة اللي ممكن تعرف بها ربنا سبحانه وتعالى. في قاعدة بتقول كثرة الأسماء الكمال تعني زيادة الكمال والجمال. يعني أنت مثلا الراجل معاك ليسانس، تقول أنا معايا ليسانس، ده إيه؟ خريج. طيب زدت شوية، أنا بقيت معيد، ده دي كلها أسماء بس تعني أن أنت بقيت زيادة و... أيوة. طيب دكتوراه، يبقى إيه؟ طيب ده أنا بقيت بروفيسير، ده أنا بقيت كذا، ده بقيت رئيس قسم إلى آخره. فدي بيقولوا زيادة أسماء الكمال تعني زيادة الجمال والكمال والجلال. ولذلك تعدد أسماء الله تعالى فيه زيادة في معرفة جمال الله وكماله. طب في أسماء بقى بتحمل نفس الصفة، يعني مثلا إيه؟ في الرحمن الرحيم، دي في اسمين بيحملا صفة الرحمة. طب إيه الفرق بينهم؟ هو زائد خلاص، مفيش ترادف في أسماء الله وصفاته، يعني مش مفيش تطابق، ده مش تطابق خلاص. بيقولوا إيه بقى؟ قالوا إذا تعددت صيغ الاسم فكل صيغة اسم. يعني في صيغة الرحمن، في صيغة تانية الرحيم. طيب يبقى ده اسم ولا اسمين؟ اسمين. طب إيه الفرق بينهم؟ مثلا قالوا الرحمن في معناه أقوى من الرحيم. عد الفروق. الرحمن عام لكل الخلق، والرحيم في مواضع يرحم عباده بها. قالوا الرحمن اسم يدل على صفته، صفة ذاته، الله في نفسه الرحمن، تمام. طب الرحيم في أفعاله، يعني إيه؟ يرحمك سبحانه وتعالى، يعني يوصل لك الرحمة بأفعاله. فالرحمن يصف الذات، والرحيم يصف ما يفعله الله معك، تمام، مع انهم ملتقيين. هتلاقي مثلا الرحمن مذكور فوق العرش معايا، ده معناه ايه؟ ان كل من تحت العرش مرحوم برحمته. طب والرحيم هتلاقيها برضو في مواضع مخصوصة شوية. ده انا بقول لك بعض اقوال العلماء. الرحمن لا يسمى غير الله به، اسم مخصوص خاص بالله بس. طب والرحيم ممكن حد يسمى رحيم؟ النبي نفسه قال الله تعالى فيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فاتضح ان الرحمن كمان في حاجة، الرحمن يعدل لفظ الجلال، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن معايا. الاسم الوحيد الذي لم يأتي تابع لأي اسم غير لفظ الجلالة بس. يعني ما فيش حاجة اسمها الرحيم الرحمن الكريم الرحمن أبدا. الرحمن وبعدها أي اسم تاني سبحانه وتعالى، لكن الرحيم جي بعد الغفور وهكذا. مثلا الغفار والغفور، لا في فرق خلاص، زي ايه فرق بين اكل واكول، فعال وفعول، ايهما اقوى؟ الفعال. ليه؟ شوف عشان بس توضيح المعنى، انت لما تيجي مثلا واحد بياكل، الراجل ده لما يقوم النوم الصبح ياكل مثلا تمرة ويشرب عليها شوية قهوة، طيب بعد ساعة ولا حاجة يفطر ايه سندويتش على شوية مكسرات، طب وبعد ساعة كمان هيروح الشغل ياخد بسكويتة وحاجة يشرب حاجة بجنبها، طب في الغداء كل شوية عمال ياكل، وان ما كانتش كتير بس بياكل عدد مرات كتير، ده يسمى ايه؟ يسمى اكول في عدد المرات. طب والفعال اللي هو الأكال ده لما بيقعد بيرص، يعني ياكل مثلا حلة رز، حلة طبيخ بتاع يعني سلة سلطة، عشر ترغفة، ويحلي مثلا بتورتاية بحالها، ده اسمه أكال، يعني الكمية الكبيرة في المرة الواحدة. أما تيجي عند اسم الله الغفور تعني إيه؟ كثرة عدد مرات المغفرة يناسب كثرة الذنوب. يعني أنت دلوقتي إحنا كناس كبشر معايا أخطأنا كتيرة ولا كبيرة؟ كتيرة وكبيرة. فالغفور يناسب الكثرة، والغفار يناسب الإيه؟ العظمة، عظمة الذنب. خلاص؟ فالغفور على كثرة الذنوب، ولذلك هتلاقي قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا عملوا كتير على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور مهما كثرت. طب والغفار؟ لا ده حجم كبير جدا من المغفرة، لدرجة إنك لو عاملك الله بهذا الاسم بالكم الكبير من المغفرة يقلب لك حياتك. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هيعمل لكم إيه بقى؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. شوف لو عاملك بالغفار هتبقى المنظر إزاي؟ حاجة كبيرة جدا يعني، وهكذا. فده غير ده، مش يعني إيه ده، مش هو ده زائد. مثلا الفرق بين الملك والمالك، الملك انت مثلا بتشتري سيارة، انت كده مالك ولا مالك السيارة؟ مالك. المالك بقى هو اللي بيستحوذ بكسبه، يعني اشتغلت بقى معاك فلوس انت مالك الفلوس، طب اشتريت بها ارض بقيت مالك الارض، بنيت عليها بيت بقيت مالك البيت، اشتريت سيارة بقيت مالك السيارة، لكن هل انت الملك بتاعها؟ انت الملك اللي بتحكم فيها؟ انت اللي عندك قوانين بتمشي كل اللي انت بتملكه ده؟ لا لا، دي ده مين ده بقى؟ الملك. الملك اللي هو مين؟ اللي هو حاكم البلد بقوانينه. مش مهم، مش لازم يكون هو اشترى البلد، لكن هيتحكم فيها بقوانينه. ولذلك قالوا ملك الناس مش مالك الناس، لانه بيتحكم فيهم بايه؟ بكلامه. فالله تعالى هو الملك سبحانه وتعالى، بيتحكم في كل حاجة بكلامه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، الملك بيده، بيتحرك كل حاجة بكلامه. أطفأ النار لإبراهيم بكلمة، حول بني إسرائيل إلى قردة بكلمة، فده الملك. أما للمالك اللي رب أنشأ كل شيء، ربنا خالق كل شيء، فالله ملك يتحكم بكلامه وبقدرته، ومالك هو صاحب هذا، يعني يملك كل، قل اللهم مالك الملك. طيب انا حابب ارجع بقى لاول سؤال سالناه في الحلقه، ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه. ايوه يعني ايه احصاها؟ بص يا سيدي، انت عارف انت موضوع يعني الطريق اللي يخليك تعرف ربنا سبحانه وتعالى وتحبه. خلاص، الإحصاء العلماء قالوا ان ممكن تحصيها عددا، يعني تجمعها كده وتبقى ايه تقراها، او والله هي دي الاسماء، انا كده عرفتها. ده اسمه الإحصاء العددي. انا اقول يا ربنا اسماء ايه يا جماعة؟ الرحمن الرحيم، الملك القدوس، عرفت الاسماء دي، ده نوع من الإحصاء. جابوها منين؟ قال وأحصى كل شيء عددا. يبقى أنت كده عندك العدد. طيب علماء تاني قال لا، طبعا ممكن المنافق يعده، بالرغم أن الكلام ده اترد عليه، قالوا طبعا ممكن المؤمن بيعدها، بس مؤمن بيها بيحبها. فخدت بالك؟ طيب بعض العلماء قالوا إيه؟ قالوا إذا عقلها، لو هو عاقل وفهم معانيها معايا، سأل إيه المعنى ده، شاف يعني درسه، يبقى أحصاه. طيب جابوها منين؟ قالوا إن العرب كانت بتقول فلان ذو حصاه، يعني عاقل، يعني ذو حصاه يعني إيه؟ يعني عقله راجح، يعني عاقل. فقالوا إذا عقل معانيها وعرف آثارها يبقى ده إيه؟ أحصاه. جي واحد تالت زود بقى على العدد وعلى الفهم ده، قال ايه؟ لازم يعمل بمقتضاه. لازم يعمل بايه؟ بمقتضاه. ويتحمل مسؤوليتها. يعني علم ان الله اله يعبده لا يشرك به شيئا، علم ان الله ربا يرضى به ربا، علم ان الله عز وجل سميع لا يسمعه الا الخير، علم أن الله بصير لا يفعل لا يري الله منه إلا خيرا. شفتش أنت كده الصحابي النضر بن أنس بن النضر، أنس بن النضر قال لا يرين الله ما أفعل، ما هو ده بسبب هو يعلم أن الله يراه. وكما قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، الرجل العاصي الظالم ده ألا يعلم أن الله يراه؟ خدت بالك؟ فأنت كمؤمن لما تعلم أن الله سميع بصير تطمئن لسمعه وبصره. معايا؟ نبي الله موسى عليه السلام وهارون لما راحوا لفرعون فضلوا خايفين، سيدنا موسى سأل حاجات كتير، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بعشر اسئلة طلبة، عشر ادعية وخدها كلها، قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. طيب روحوا بقى لفرعون، خلاص اذهب الى فرعون انه طغى، قال ربنا الاثنين، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. ساعتها راحوا اما عرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى او ده من ايه؟ من احصاء اسماء الله، ان انا اعرف انه سميع يسمعني وبصير يبصرني سبحانه وتعالى، وانه معي، وانه فلا أريه إلا خيرا ولا أفعل إلا ما يرضيه وأتعتمد عليه وأتوكل عليه. دي من إيه؟ من الإحصاء. جابوها منين؟ معايا؟ في قوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، اللي هو قيام الليل والعبادة وبالليل وكده، ده اسمه الطاقة، إنك أنت بتتحمل مسؤولية العبادة بالليل. فلما قال علم أن لن تحصوه يعني مش هتقدروا تعملوه كله، فلما تيجي تحصي عندك بقى الثلاث معاني، انك انت تحصيها عددا، تحصيها فهما، وتحصيها عملا. اعلى منزلة هي المنزلة الثالثة، العمل. الثالثة يعني هتبقى انت احصيتها عددا، جمعتها وفهمتها وفهمت معانيها، اثنين عقلتها، ثالث حاجة عملت بيها. عملت بيها، ما هو انت مش هتعمل بيها غير لو احصيتها، ويعني احصيتها عددا وفهما. حلو. جه القرطبي بقى قال لك قول رابع، وده ده قول بديع على فكره، قول كويس جدا يعني، اللي هو قال ايه؟ قال ومما علم من او مما عهد من كرم الله عز وجل انه لا يحرم احدا سعى اليه. فهذه تلك الثلاثه درجات، معايا أصحاب اليمين والسابقين والمقربين. قال كل واحد فيهم ليه درجته, مش محروم من الأجر. أيوه. فكل يسعى على قدره. نبدأ بس الأول بإحصائها وفهمها وكده, وبعد كده نبدأ بقى إيه نعمل بمقتضى. طيب أنا آخر آية في بالي عايز أتكلم عليها بخصوص الأسماء, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أول حاجة أنا عايز أعرف يعني إيه فادعوه بها, إزاي أدعو الله سبحانه وتعالى بالأسماء, وتاني حاجة إيه هو الإلحاد, وذروا الذين يلحدون في أسمائه إيه هو الإلحاد. الدعاء ثلاث أنواع, مش نوع واحد. في دعاء اللي هو اللي احنا كلنا عارفينه, ان احنا بندعو الله عز وجل انه يحقق لنا حاجة, نجاح, صلاح, رزق, او يصرف عنا شر معايا, وهكذا. ده كله اسمه دعاء المسألة والطلب. خلاص. النوع الثاني وهو دعاء المدح والثناء. يعني ايه؟ الاولاني دايما تقول يا رب اغفر لي وتوب علي, ده اسمه ايه؟ طلب. طب بتقول ايه؟ انك انت الغفور الرحيم. دي خارج الدعاء ولا جواه؟ هي داخل الدعاء. اهو ده بقى نوع اسمه الثناء والطلب, الثناء والمدح. اما تيجي تتوجه مثلا لله عز وجل بدعاء, او انت ممكن ما تطلبش حاجه خالص. في ادعيه كده. ايوه. ممكن ما تطلبش حاجه خالص, بس كل اللي اتكلمت فيه اسمه دعاء. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير مثلا. لكن في دعاء بقى اللي هو الأشهر في الموضوع ده, دعاء نبي الله يونس. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو هنا طلب حاجة؟ طلبش. بس كان بيتذلل لله سبحانه وتعالى وبيتقرب إليه بأنه بيثني عليه ويمدحه ويحمده. ده بقى فيه بقى كتير جدا اللي هو إيه, دعاء الحمد والثناء. كل الأذكار تقريبا داخل فيها الموضوع ده. الأذكار اللي هو دعاء مثلا يوم عرفة, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله وحده ولا شريك له, له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ده دعاء مسألة وطلب ولا مسألة ولا حمد ومدح؟ حمد وثناء. أيوة. فطب هتثني على الله بإيه؟ بأسماء وصفاته. دعاء رفع الهم والحزن. مسألة صح, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ده كله مفهوش طلب, مفهوش طلب نهائي, لكنه ده دعاء تفريج الكرب. ده اسمه دعاء المدح والثناء. أما تيجي تقول سبحان الله وبحمده, ده مدح وثناء. فلما ربنا يقول فادعوه بها, أما تيجي تطلب اطلب بأسمائه وصفاته. ولما تيجي تمدح وتذكر, تذكر الله عز وجل, تذكره أيضا بأسماء وصفاته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا يذكر الله عز وجل إلا بأسماء وصفاته. لا يذكر الله عز وجل إلا بأسماء وصفاته. فكلمة فادعوه بها, أما تيجي تطلب أطلب منه بأسمائه وصفاته. ربنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم, وارزقنا وأنت خير الرازقين, وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين, وهكذا. دعاء الاستخارة, انا هقول لك وانت ايه جاوب عليا بقى, قول لي مين فيهم الثناء والحمد ومين فيهم الايه ده في دعاء واحد, ومين فيهم الطلب والمساله. مثلا يقول الله عز وجل, يقول النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. ثناء. فانك تقدر ولا اقدر, ثناء. وتعلم ولا اعلم, وانت علام الغيوب. كل ده ثناء. اهو ده دعاء باسماء الله وصفاته. وبعدين تقول ايه, اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعقبتي فاقدره, فاقدره لي ويسره لي. ده ايه؟ ده دعاء, ده اسمه دعاء الطلب. خدت بالك؟ طيب رب اغفر لي وتوب علي, ده ايه؟ طلب. انك انت التواب الغفور, ده ايه؟ ده ثناء. ده ثناء وحمد. وكله بأسماء الله وصفاته. خلاص. طب الدعاء النوع الثالث من الدعاء وهو دعاء العبادة, اللي هو التوجه إلى الله, إنك ترسل إلى الله عز وجل إيه طاعتك. ده اسمه دعاء العبادة. جابوها منين العلماء؟ استنبطوها منين؟ استنبطوها من قول الله عز وجل عن إبراهيم, قال وأعتزلكم وما تدعون, من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فوصف الله الموقف ده وقال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل جانب له. فهم كانوا بيتوجهوا لآلهتهم بالطاعة فكانوا يدعونها دعاء العبادة. فربنا سبحانه وتعالى وصف الموقف ده بقوله فلما اعتزلهم وما يعبدون. دل ذلك أن الذي تتوجه إليه بقلبك في عملك الصالح ده اسمه دعاء توجه معايا، بتتمنى أنه يقبل، بترسل إليه طاعتك ليقبله كما ترسل إليه مسألتك ليحققها. زيها إيه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ها لله رب. أنت بترسلها إلى الله مخلصة. ده اسمه دعاء الإيه؟ دعاء العبادة. يبقى الدعاء ثلاث أنواع: دعاء المسألة والطلب، دعاء الثناء والحمد، ودعاء الإيه؟ العبادة. طيب ده الدعاء، إيه الإلحاد بقى؟ الإلحاد هو البعد عن الصواب. يعني الناحية أنت الطريق هيوصلك الناحية دي لا، واحد محود الناحية دي كده هو فارق الصواب، بعد عنه خالص، مال عن الصواب، اسمه ده اسمه إلحاد. بيشتهر على ألسنة الناس أن الملحد هو الذي ينكر وجود الله أو ينكر الدين. طبعا ده نوع من أنواع الإلحاد، وإن كان ده أعظم أنواع الإلحاد، لكن الإلحاد أنواع في أسماء الله وصفاته أنواع. منه مثلا إنه الكفار كانوا بيسموا الأصنام اللي كانوا بيعبدوها كانوا بيسموها على أسماء الله، بس بيلحدوا فيها بيغيروه. زي إيه؟ العزيز لما عبدوا الصنم بتاعهم سموه العزة معايا، والإله سموه إيه؟ اللات. فكده ألحدوا، غيروا اسم الله عشان يليق على الأصنام. خلاص ده إلحاد. النوع تاني من أنواع الإلحاد إنهم يدعوا لله ما ليس له، يعني ربنا واحد، النصارى جعلوه ثلاثة وده إلحاد. ما هو غيروا بقى، غيروا الواحد إلى ثلاثة. طيب إيه كمان؟ غيروا الـ الـ الـ الـ الـ الأحد الصمد إلى له زوجة وولد. ولذلك معالجة هذا النوع من الكفر بإيه؟ بالأسماء والصفات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض. شوف بيعالجها بالأسماء والصفات عشان ينفي هذا النوع من أنواع الشرك بالإلحاد في أسماء الله والصفات. اليهود مثلا ألحدوا في إيه؟ الله هو الغني. عملوا إيه؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لعنة الله عليهم. قالوا إيه؟ قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فده من باب الإلحاد، من باب الإلحاد في الأسماء والصفات. ومنها بقى ناس تدخل في الأسماء ما ليس منها، يعني مثلا يقول لك إيه عبد النظير، لا هو البصير، لأن النظر حاجة والبصر حاجة. معايا؟ واحد يقول لك مثلا إيه عبد المقصود، المقصود مش من الأسماء الحسنى. معايا؟ خدت بالك؟ وهكذا بقى، ما ينفعش تدخل في أسماء الله ما ليس منها. ليه؟ لأن احنا عرفنا إن أسماء الله محتاجة دليل تعريفها بها. معايا؟ استدل ثم اعتقد. نوع آخر مثلا من أنواع الإلحاد إنه يثبت الاسم ولكن لا يثبت الصفة، زي اللي بيقول لك الله سميع بس ما بيسمعش. ليه يا ابني؟ يقول لك عشان لو قلت إنه بيسمع يبقى متشابه مع خلقه. يا ابني ما احنا قلنا إن التشابه في الاسم لا يعني التشابه في الصفة. سمعك ليس كسمع الله، وبصرك ليس كبصر الله، ويدك ليست كيد الله، ووجهك ليس كوجه الله سبحانه وتعالى وجل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت ابعد عن الموضوع ده. لكن هو عشان يجي يبعد، عشان يجي يبعد راح نفى الصفة خالص. معايا؟ يظن أنه إيه؟ ويظن أنه ممن يحسنون عمل. لذلك قالوا الحكمة المعروفة في باب الأسماء والصفات إن من شبه فقد عبد صنما، ومن نفى فقد عبد عدما، وأهل الحق بين ذلك وسطا. من شبه، يعني يقول لك ايه يد الله كأيدينا، ده شبه، ده كده دخل في موضوع الايه التشبيه. ان الله يعلم ما يرى ما الظاهر ولا يعلم الباطن، ظن منه انه ايه زي البشر معايا، فكده تشبيه، يبقى كده ايه عبد صنما خلاص. لذلك انت لما ربنا يأمرك بحاجة او يعلمك بشيء من اسمائه وصفاته، يبقى انت حضرتك هتعمل ايه؟ تثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسكت عما لم يتضح لك، تفوض بقى فيه الامر الى الله في النهاية. لله يد، لكن ازاي اليد؟ ها، كما امر الله عز وجل وبين هو الله ورسوله. طيب ما لم تعلمه منها، هذا امره الى الله. ولذلك لما سئل الإمام مالك كيف الاستواء على العرش، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نفس الموضوع، ربنا بيتنزل، التنزل معلوم والإيمان به واجب، والإيمان به واجب معايا، وما جهلت منه انت ايه تفوض الامر فيه الى الله. طيب يا شيخ، حابب تختم بحاجة بقى تلخص لنا الحلقة دي، تلمها لنا كده في كلمتين؟ هو يعني مهما تكلمنا عن الله سبحانه وتعالى مش لن نوفيه حقه سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يحيطون به علما. لكن يعني ما لا يسع المسلم جهله في المسألة دي، انه يتعرف على الله عز وجل في ثلاث محطات أساسية. المحطة الأولى أنه رب خالق رازق، المحطة الثانية أنه إله معبود، المحطة الثالثة يتعرف على أسمائه وصفاته. فتعرف أن الله عز وجل رب سبحانه وتعالى، كل الخير منه وكل الخزائن عنده، رباك سبحانه وتعالى كما رب الخلق جميعا. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأنت لما تيجي تغمض عينك وتضع أصبعك عشوائيا على أي حاجة فيها كلمة رب، هتلاقيها فيها نعم وعطاء. طيب أمال الإله هو المعبود يعني إيه؟ يعني الرب هو ما فعل الله لخلقه. طب والإله هو ما تفعله أنت تجاه الله، اللي أنت هتعبد به ربنا ده ألوهية خلاص. طيب والأسماء والصفات لازم تتعرف على الله عز وجل حتى تزعت في حياتك دنيا وآخرة. وبهذا نختم يعني، لعل يعني في هذا القدر ما يكفي حتى لا نطيل أكثر من هذا. جزاك الله خيرا شيخ، ربنا يبارك فيك، وإن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.